ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. عفيف في أبدان، أمن في أوطان، رداء وكساء، ماء وهواء، سناء وضياء. افترسنا النعم تغمرنا من بين أيدينا ومن خلفنا. فكر واشكر في سمعك، في بصرك، في أهلك، في نفسك، في ذكائك، في عقلك، في كل جارحة من جوارحك. ما كان حديثا يفترى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، ألا تتعجب من هذا الذي يكذب بيوم القيامة وينكر يوم العرض الأكبر ويوم الحساب؟ كيف حمله تكذيبه وكفره وعناده على أن يكذب بهذا اليوم الذي هو حق لا شك فيه ولا مرية فيه؟ زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إن التكذيب بيوم القيامة ناقض من نواقض الإيمان وكفر بالركن الخامس من أركان الإيمان. وما يكذب بيوم الدين إلا رجل فاجر قد طبع الله على قلبه وقد كتب الله عليه الشقاء في الدنيا والآخرة، فيقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: أما رأيت إلى هذا الجاحد المعاند الملحد الذي يكذب بيوم الدين، يوم يدين الله الناس بأعمالهم ويدينهم بأفعالهم وهو يوم الحساب؟ هذا الكافر الفاجر من صفته: فذلك الذي يدع اليتيم. هذا غليظ يدفع اليتيم عن حقوقه ويغلظ له، واليتيم كان الأولى أن يرحم وأن يعطى وأن يكفل، ولكن حمله العناد إلى أن دفع اليتيم وأغلظ اليتيم، لأنه لا يرجو الثواب عند الله، لأنه لما كفر بيوم الدين ما أنكر الحقوق ومن حق اليتيم. وإلا فاليتيم واجب على كل مسلم أن يرحمه. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، لأنه منكسر القلب، ذهب من يتولى أمره من الأم والأب. فهذا المجرم الذي ينكر يوم القيامة من صفاته، ترى من ينكر يوم القيامة ينسلخ من كل معروف، حتى قال عمر رضي الله عنه: لولا يوم القيامة لكان غير ما ترون، لولا أن الناس أو المؤمنون ما يخافون أن هناك يوم آخر كان بطشوا وأخذوا وسرقوا. لكن كلما أقبل الإنسان يفعل شيئا محرما تذكر يوم القيامة، كلما أراد أن يظلم تذكر يوم القيامة. ولذلك في الأعراف العقلاء في العالم يرون أن هناك يوما آخر. حتى الطنطاوي رحمه الله ينقل عن ديكارت، يقول: إني رأيت المشهد الأول من مشاهد الحياة، فيه الظالم والمظلوم، هو مستشرق ألماني، رأيت يقول فيه الظالم والمظلوم والقوي والضعيف والغالب والمغلوب، فأين المشهد الثاني الذي ينتصر فيه المظلوم من الظالم والمغلوب من الغالب؟ قال الطنطاوي: هذا اعتراف ضمني بيوم القيامة من ديكارت وأمثاله. فيوم القيامة بسببه تستقيم الأمور ويصلح حال الناس، لأن كثير المؤمنون يخافون من ذاك اليوم فيرتدعون عن ظلم الناس وعن الفساد في الأرض. قال سبحانه من صفات هذا الفاجر الكافر المنكر القيامة: ولا يحض على طعام المسكين. ما يحث غيره على إطعام المسكين وإعطاء الفقير، فمن باب أولى أن لا يعطيه ولا يطعمه، لأن الذي لا يحث غيره أو يأمر بالبخل غيره فهو بخيل أصلا. فبعض الناس يبخل ويأمر الناس بالبخل، مثل بني إسرائيل، قال: الذين يبخلون يأمرون الناس بالبخل. فتجده إذا هو يمسك وإذا رأى من يمسك قال: يا أخي تعطي هؤلاء، لا تصدق هؤلاء الفقراء، بس يشحذون الناس ويأخذون أموالهم. وإذا أراد إنسان يعني يبني مسجدا قال: يا أخي الحمد لله مساجد الله كثيرة والناس ما هم يعني منتظرين لهذا البناء، وأنت أولى بمالك وأطفالك من بعدك أولى بالمال. فهو يبخل ويأمر الناس بالبخل ولا يحض على طعام المسكين. وذكر الطعام لأنه الحق المباشر للمسكين الذي يستفيد منه في الحال. ومن بخل بالطعام فهو بالمال أبخل وأبخل. ومن أراد الجنة ودار السلام فعليه يفشي السلام ويطعم الطعام ويصل الأرحام ويصلي بالليل والناس نيام، كما يقول عبد الله بن سلام، شوف التقارب والجناس اللفظي، راوي حديث ادخل الجنة بسلام، ادخل الجنة بسلام عبد الله بن سلام في الترمذي، يقول انجفل الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في السوق فكنت في من انجفل وهو من اليهود أسلم، فسمعت صلى الله عليه وسلم يقول أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام وأفشوا السلام تدخل الجنة بسلام. فهذه يعني صفات من يريد أن يدخل الجنة بسلام، جعلنا الله وإياكم منهم. فويل للمصلين، هلاك ودمار للمصلي الغافل عن صلاته، من هو يصلي ولكنه يغفل عن الصلاة ويلهو عنها ويضيع أوقاتها، فهذا لا يوقف عند هذا، لأن أهل الشبه يقفون عند مثل هذه الوقفات فيفصلون، حتى يقول مثل الأخطل الشاعر النصراني الفاجر كيف أصلي وهو يقول ويل للمصلين. وهذا اعتراض بالشبه، الذين يتبعون المتشابه من القرآن والسنة قاتلهم الله. الله يقول الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول أحد العلماء الحمد لله الذي لم يقل سبحانه وتعالى الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه لو قال هم في صلاتهم ساهون لما سلم أحد، فكلنا يسهو وينسى في صلاته ويغفل، ولكن قال عن صلاتهم. فصاحب الفاجر تجده ما يراقب الصلاة، ولذلك انظر لإيمان الإنسان بقدر حرصه على الصلاة، يسأل عن دخول وقتها، يسأل عنها، يسأل عن سننها، عن واجباتها، قلبه معلق بالمساجد، متى هل دخل الوقت، هل أذن، سمعتم الأذان، هذا هو المؤمن. أما الفاجر والمنافق فيصلون الناس ويدخل وقت آخر ويقول ما صليت، قال والله ما درتهم صلوا، لأن قلبه مغلق، قلبه مطبق، قلبه غافل، وهذه من علامات النفاق والعياذ بالله. فهو ساهل لاهن عن الصلاة، لاعب معرض غافل، ما ينتبه أبدا، يدخل وقت الصلاة ويذهب، مرة يصلي ومرة يترك. قال سبحانه عنهم الذين هم يراؤون، أهل رياء، نعوذ بالله من الرياء والسمعة، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. يقول الغزالي صاحب الإحياء إن قتادة بن دعام السدوسي يقول إذا قام العبد يرائي في صلاته قال سبحانه وتعالى يا ملائكتي انظروا لهذا العبد يستهزي بي، يرائي بي، يستهزي بي، يصلي يرائي، يعني يستهزي بالله عز وجل، من هم الناس حتى ترائي الناس. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، المنافقين. فلذلك إذا أردت تعرف المنافق تجده إذا صلى أمام الناس يخشع، شوف الجبان الخائر خاو الضمير، كيف تخاف من الناس؟ من هم الناس البشر أصلا؟ هم يملكون ضرا أو نفعا؟ هم يحيون، هم يميتون، هم يحاسبون، هم يثيبون، هم يعاقبون، يعني ترجو وقارا منهم ولا تخاف من الله؟ فإذا صلى أمام الناس خشع وطول الركوع والسجود وتجد عليها ثار السكينة، وإذا خلى بنفسه نكر الصلاة وحده أو لعب فيها أو تركها. يراؤون الناس، ونعوذ بالله من الرياء، الرياء الشرك الأصغر، باب عظيم من أبواب المعاصي الكبرى التي يعصى الله بها. ثلاثة تسعر بهم النار، قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، وجواد أنفق المال يقال جواد، وشجاع قاتل يقال شجاع. هؤلاء أول ما تسعر بهم النار والعياذ بالله. هؤلاء الفجار الكفار الذين يكذبون بالدين يراؤون الناس، رياء وسمعة في أعمالهم، الصدقة رياء حتى يعلن تبرعاته في الصحف في التلفاز، ولو لم يعلن ما أعطى ولا بذل. ويمنعون الماعون، يمنعون الخلق ما يستفيد منهم الخلق من الماعون، قالوا منها القدر والإبرة والمسحاة والمسغل وكل ما والفأس وكل ما يستفاد منه، وعد في ذلك القلم والكتاب. يمنعون نفعهم الناس، يمنعون ما يستفيد من المواعين، ما يستفيد منه الناس، فهم كفروا بالخالق وأحرموا المخلوق حقه، فلا خير فيهم للمخلوق ولا خوف فيهم من الخالق. هذا من علامات أعوذ بالله الكافرين والجاحدين والفجر الذي يكذب يوم الدين، فهو يمنع خيره الناس. ولذلك ينبغي للإنسان لا يمنع خيره، حتى لو طلب منه عارية أو طلب منه مساعدة أو معاونة أو إناء الخدمة أو دابته أو سيارته ولا عليه مشقة، فليبذل من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. ولذلك يقولون من أحسن ما مدح به حاتم أنه يقول إذا كنت ربا للقلوص فلا تدع رفيقك يمشي خلفها غير الراكب، إذا كنت صاحب ناقة أو فرس فلا تدع زميلك وصديقك يمشي حافيا أو يمشي ماشيا على الأرض وأنت على ظهري، بل يقول أنخها فأركبه فإن حملتهما فذاك وإن كان العقاب فعاقبي. وأتى الإسلام بأجمل من ذلك، فعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ظهر طعام زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له ظهر فضل زاد أو فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا تكررت معنا، إنا تشير إلى الجلالة، إلى الله الواحد الأحد، إلى الله. إنا لأنها مجموعة في الضمير لكثرة محامد الله ومدائح الله وأسماء الله وصفات الله. إنا ما أعظم منها. وتوقف وانتظر ما هي العطية التي يعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الخير الذي سوف يعطاه. إذا كان المعطي الله فتصوروا كيف تكون العطية، وإذا كان المعطى محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق فكيف تكون العطية والهدية. قال إنا جل الله في علاه وما أكرمه ما أجله، لأنه لكثرة أسمائه الحسنى وصفات العلى، قال إنا أعطيناك ولم يقل آتيناك. ورد في القرآن آتيناك قالوا في المعاني، آتيناك سبعا من المثاني، وأعطيناك قالوا في الغالب في المحسوسات والماديات. فلما أتى إلى النهر الكوثر قال أعطيناك، ولما أتى إلى السبع المثاني التي معاني وعلم قال آتيناك، وقد تأتي هنا وهنا لكن الغالب قال أعطيناك. ولم يذكر المعطى، إنما ذكره بالضمير إكراما له صلى الله عليه وسلم، ولم يقل سوف نعطيك، لأن عطاء الله نافذ كأنه حصل ووصل، فما قال سوف نعطيك، فوعد الله واصل حاصل. وتصور لم يعطى صلى الله عليه وسلم، لم يقل منصبا في الدنيا ولا ملكا ولا وظيفة ولا قصرا ولا حديقة ولا ذهبا ولا فضة، إنما في الآخرة ولسوف يعطيك ربك فترضى. أتى خير رسول الله عليه وسلم، خيره ملك الجبال، قال أرسلني الله إليك، هل تريد أن يسير لك جبال الدنيا ذهبا وفضة، أم تبقى عبدا، أن تريد تكون ملكا رسولا كسليمان أو عبدا رسولا؟ فالتفى صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يشاوره، قال تواضع، قال عبد الرسول، أجوع يوما وأشبع يوما. فرد الجبال ورد الذهب والفضة، فأنزل الله إنا أعطيناك الكوثر. قال صلى الله عليه وسلم الكوثر تدرون ما هو؟ سقانا الله وإياكم منه، حوضه صلى الله عليه وسلم، طوله شهر وعرضه شهر، مثل من صنعاء إلى بيت المقدس، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، عدد آنيته وأكوابه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وحافاته الزبرجد واللؤلؤ. وهذا النهر قيل في العرصات وقيل أوله في الجنة. ومن يباشر فيه؟ تدرون من يباشر؟ من يباشر بالنهر؟ من يضيف الناس من ماء؟ محمد عليه الصلاة والسلام، أسأل الله يسقينا من يده. يقول صلى الله عليه وسلم ما لي أراكم تأتوني الحوض، يعني الأمة، يقول يرد علي من أمتي أناسا فيقربون مني حتى أكاد أعرفهم ثم تذودهم الملائكة، فأقول أمتي أمتي، فيقال له إنك ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا، فأقول سحقا سحقا، يعني يقبل الأمة عطاش يوم العطش، ترى ما في ظمأ ذاك اليوم الظمأ الأكبر، يقبلون أمة يريدون يشربون، يريدون عطاشا لشدة الموقف ولدنو الشمس، فيقبلون كالغمام كالسحب. فيأتي صلى الله عليه وسلم يقف يريد يباشر عليه الصلاة والسلام، لأنه يعرف الأمة الذين لم يأتوا بآثار الوضوء غرا محجرين من آثار الوضوء، يعرف أن هذا من أمتي وليس من أمة موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا نوح، يقول تعال تعال أنت من أمتي، يأتون غرا من آثار الوضوء من في الجباه، الغرة في الوجه والتحجير في اليدين، فيريدون. أما بعضهم فيأتي ممن غير وبدل وابتدع وظل والعياذ بالله وانحرف عن السنة وعن الشريعة، فتأتي الملائكة تذودهم بسياط من حديد فيضربون ويعودون، فيقول أمتي أمتي، قال إنك ما تدري ماذا أحدثوا بعدك، فيقول سحقا سحقا. فهذا هو موقف الحوض الذي له صلى الله عليه وسلم، والذي يرد الناس يشربون منه، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. يقول إذا شرب الإنسان تغير لونه فذهب كل بلاء وكوعاهة كانت فيه في الدنيا فصار سليما شابا أمرد جميلا ابن 33 سنة. يقول حافظ ابن 33 سنة مردا مكحلين مردا حسنة وجوههم من السرور مسفرة لا ذلة ترهقهم أو قترة. يدخلون ابن 33 بعد ما يشربون خلاص تنتهي عاهات الدنيا. من كان مريضا في الدنيا من البرص والجذام أو حتى أي مرض يدخل في ذلك الضاط والسكري والربو يدخل الجنة سليما معافا جميلا وسيما شابا، نسأل الله من فضله. هذا في الكوثر، فأرجوكم من أراد يشرب من الكوثر يتبع محمد صلى الله عليه وسلم. عندك إنسان تتبعه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تريد غير محمد تتبع غير محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلوا كما رأيتمون أصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. أول من يطرق باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، يضرب الباب، كانت مغلقة الأبواب الثمانية، فيأتي إلى الباب فيقول رضوان من؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. الاسم موجود عنده، موحى من الله، قال إذا أتاك رجل اسمه محمد بن عبد الله لا تفتح لأحد، لا لملك ولا للنبي ولا لرسول ولا لولي ولا لصالح، أول من يدخل هذا الرجل، هذا الإمام خير البشرية عليه الصلاة والسلام، صفوة الإنسانية. ثم نسأل الله عز وجل يدخلنا على إثره في جنات النعيم. قال فما دام أعطاك الله الكوثر كان الخير الكثير. بعضهم قال النهر وهذا هو الصحيح، وقال بعضهم الخير الكثير وفيه النهر، منه النهر، فإن الله أعطاه عطيات، أعطاه مقام المحمود والشفاعة الكبرى والحوض المورود، وأعطاه الرسالة والنبوة والنصر على الأعداء والفتح. فصلي لربك وانحر. يقول ما دام أعطاك الله الكوثر فصلي لربك، يعني أخلص له في الصلاة، صلي له وحده وتقرب له بالصلاة، فإن من أعظم شعائر العبودية وأركان الإسلام. وقال ربك لأنه المنعم سبحانه، إذا ذكر الرب ذكرت النعم من عنده سبحانه وتعالى والعطيات والأيادي الجليلة الجميلة من الله سبحانه. وانحر يعني اجعل النحر له سبحانه، فالنحر للإبل وللبقر والذبح للأغنام. وبعضهم يقول حتى البقر يقولنا تذبح، لأنه يقولنا الله أمركم أن تذبحوا بقرة، هذا أحمد استدل بها في ذلك. لكن المهم أن نجعل نحرك وذبحك لله، لا تذبح لغير الله، من ذبح لغير الله فقد أشرك. يعني لا تذبح للأصنام ولا الأعياد الشركية ولا المناسبات البدعية، اجعل ذبحك لله. وبعض الناس يقولون أحد البخلاء جاءه ضيوف قال بغيت أذبح لكم لكن الذبح لغير الله شرك، وهذا خطأ، لأن الذبح للضيف ليس ذبح للأوثان، هذا إكرام. إبراهيم عليه السلام جاءه ضيوف فراغ إلى أهله، إبراهيم شوف الكرم، راغ لأن الكريم يروي، يعني الكريم إذا جاه الضيف يتسهوى الضيف كذا، يحتال بهدوء ويأتي وبسرعة يقرب له خروف ولا عجل، جاب حسير يعني عجل ولد الثور وزيد حنيف، شوف الكرم في إبراهيم. هم بس 3 ولا 4 رجع وذبح العجل وحطه في الفرن وقال اطبخوا عليه وشفوه وقدموا حنيف عليه السلام وقربه منهم. ولكن البخيل يلف 20 لفة ويصلي ويستخير الله ويشاور ويشحد السفرة قدامه علشان الضيف عنه سبحانه، يفتح الله على الضيف يحلف ولا يطلق. فهذا يقول هذا من الكرم، هذا صفات الكرماء دائما. قال إبراهيم روغتان في القرآن، روغة شجاعة راغ على فراغ عليهم ضربا باليمين، وروغة كرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه يقرب الطعام إليهم. وهذا أخبار سوف تأتي في مناسبات وأسف. قال هذا لا يدخل فيه. يقول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قلب الموجود. وصح الألباني حديث عن سلمان أن رجل من الصحابة من زملاء الصحابة خير الجيل خير الرعيل يعني خير أمة، أتى فزار سلمان وهو أمير، فأتى سلمان بخبز شعير معلق وهو أمير المدائن سلمان، وأتى بملح وقربه ماء. قال الصحابي ما هذا يا سلمان؟ قال أمرنا صلى الله عليه وسلم ألا نتكلف في الضيف، والله ما عندي في هذا البيت إلا هذا الطعام. قال وأنت أمير المدائن وأين أعطيتك؟ لأنه له أعطي مثل الراتب من عمر رضي الله عنه. قال أعطيتي أقسمه 3، أما ثلث فأهديه لإخواني، وأما ثلث فأقضي به ديوني، وأما ثلث فأتصدق به في الفقراء. هذا سلمان. لما أرسلوا عمر أتى على حمار إلى المدائن، فخرج المدائن يستقبلوا الأمير، سمعوا أن أمير المؤمن عمر أرسل من العاصمة أميرا لهم، فخرجوا يستقبلوا الأمير، وإذا بسلمان أقبل معه عظم اللحم ينهسه على الحمار، فسلموا عليه. قالوا: ما رأيت أمير في الطريق، ولا شفت قافلة ولا موكب أتى من المدينة؟ قال: من هو؟ قال: أمير أرسله لنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. قال: ما اسمه؟ قالوا: سلمان الفارسي. قال: أنا سلمان الفارسي. قال: أنت الأمير؟ قال: أنا الأمير. قالوا: وين الحشم وين الخدم وكذا؟ قال: عزنا بالإسلام، وإذا تركنا ذلك أذلنا الله. هذا كلمة عمر، لأن مدرسة عمر يقول: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هؤلاء قال سبحانه: إن شانئك هو الأبتر. يقول: إن مبغضك يا محمد هو مقطوع النسل، مقطوع البركة، مقطوع النفع، مقطوع الفائدة، مقطوع الخير إلى يوم القيامة. ما سبب نزول هذه الآية؟ يقول كفار قريش: انتظروا محمد صلى الله عليه وسلم، تربصوا به، تمهلوا، هو إذا مات ماله نسل، ترى ماله أولاد، لأنه صلى الله عليه وسلم من حكمة الله يموت أولاده في الحياة، فإذا مات انقطع نسله وخلاص ارتحنا منه. قال سبحانه وتعالى: لا، هم مقطوع النسل والبركة، أنت معمور الخير إلى يوم القيامة، الخير فيك وفي أمتك وفي ذريتك، كل هؤلاء اللي ترون والملايين المملينة والأجيال الذي يهبت والقرون التي سارت والتي سوف تأتي كلها في ركابه عليه الصلاة والسلام. حتى يرى ابن تيمية يقول في قراءة أبي وهو أب له في سورة الأحزاب، قال: فهو أبونا الروحاني الرباني الرسول صلى الله عليه وسلم، فكلهم كأنه في منزلة الأبناء. فهذه البركة، كل من صلى، كل من صام، كل من حج، كل من جاهد، كل من علم، كل من تعلم، في ميزان حسنات الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أبو جهل وأبو لهب وأمية، فهؤلاء قطع الله بركتهم، قطع الله نسلهم، قطع الله خيرهم، قطع الله دابرهم. يقول: لا، إن شانئك عدوك هو الأبتر، أنت ماك بأبتر، أنت ممدود الخير، أنت متصل النفع، أنت مبارك أينما كنت، أنت استمر مسيرتك وقصتك أبد الدهر، أنت بركتك تصل إلى يوم الدين، أنت صاحب الشفاعة الكبرى. هم مقطوعي البركة، أعداؤك، شانئك يقول شانئك مبغضك الأبتر. يقول ابن تيمية له لطائف، قال للفلاسفة حظ من قوله: إن شانئك هو الأبتر. يقول: فقطع الله ذكرهم في الحياة، لأنهم تركوا القرآن والسنة وذهبوا يأخذون من سقراط وبقراط وأرسطو وأفلاطون، تركوا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عمر، فيقول لهم حظ من قوله: إن شانئك هو الأبتر. أنتوا تشوفون فيلسوف ترحم عليه ولا ندعو له ولا يحج عنها أحد ولا يعتمر على أحد؟ قال: وأهل الحديث لهم حظ من قوله سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. فأهل الحديث مثل البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وسفيان ومن سر مسر وابن المبارك، هؤلاء لهم حظ من هذا، لهم رفعة، لأنهم اتبعوا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوه. قال الشافعي: إذا رأيت محدثا كأني رأيت صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون، هذه السورة وقل هو الله أحد سورة الإخلاص والتوحيد والإنابة، يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في ركعة المغرب إذا صلى بعد الصلاة، وفي ركعة الطواف، وفي ركعة الفجر فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم النافلة، لأنهما أخلص التوحيد، هذا فيها نفي وتلك فيها إثبات. قال: قل يا أيها الكافرون، قل يا محمد، أيها الكفار الذين أشركوا بالله وكفروا بألوهيته وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم، قل لهؤلاء الكفار. اسم الكافر كافر، وأخسى اسم وأخنع اسم وأحقر اسم للإنسان أعوذ بالله يوم يكفر بالله، فلا قيمة له ولا حرمة له ولا طهر له ولا إنسانية له. قل أيها، يقول يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، لأنه شرك بالله وأنا بريء من الشرك، فأنتم تعبدون الأوثان وأنا أعبد الرحمن، وأنا على الإيمان وأنتم على الكفر والطغيان، وأنا في الرضوان وأنتم في الخسران. فقل لهم: لا أعبد ما تعبدون. هذه المفاصلة عند المؤمن، ما في هناك مواصلة مع الكافر، أنك يعني تداهنه وتقول أتنازل عن ديني شيء وأنت نازل، ونتقارب في حوار مشترك بيننا بحيث نتنازل عن أشياء وتنازلون عن أشياء. لا لا، ليس هناك، نحن على الحق والكافر على الباطل. لا أعبد ما تعبدون، هذه المفاصلة، هذا الحق، هذا الولاء لله وللكتاب وللرسول، والبراء من أعداء الله. ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم في المستقبل، هذا في الحاضر، يقول لا أعبد في الحاضر ما تعبدون، ولا تظنوني في المستقبل سوف أعبد ما تعبدون، وقال هنا ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحاضر أيضا، ولا أنتم لما طبع الله على قلوبكم أيها الكفار وكتب عليكم من الشقاء واللعنة، وأنتم لا تعبدون ما أعبده وهو الله الواحد الأحد، فالله قد كتب عليكم ألا تعبدوه ولا توحدوه أبدا، ختم الله على قلوبهم. فهؤلاء المخاطبون لم يدخلوا في الدين ولم يوحدوا الله، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الآن انظر التكرار، لكن للنفع ولتقرير المعتقد الحقي وللمفاصلة مع الكافر، ولا أنتم عابد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنا في المستقبل أعبد ما تعبدون من الأوثان، لا تفكروا الآن ولا غدا ولا بعد غد، فأنا على دين الإسلام وعلى دين التوحيد، وهذه يقولها الإنسان في كل مكان ويعلنها صادقة قوية وله الشرف، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم أيضا لما أخبرني الله به، فإن الله كتب عليكم الشقاء وكتب عليكم العار والدار الدمار، أنكم لن تعبدوا الله في المستقبل الذي أعبده أنا، الله الذي يستحق العبادة لا شريك له، بل سوف تستمرون على الأوثان والأصنام. لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم الباطل المنحرف دين الشرك، ولي دين الحق والتوحيد والإيمان، لكم دين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ولي الدين الذي أتى به جبريل أن لا إله إلا الله ولا أعبد بحق إلا الله لا شريك له، هذا ديني وهذا دينكم، دينكم من الطين ومن التراب وإلى ذهاب وإلى تباب، وديني من عند الملك الوهاب في أم الكتاب نزل به جبريل عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، هذا من آخر ما نزل على رسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد قرأها صلى الله عليه وسلم على الناس فبكى أبو بكر، فقال بعض الصحابة عجبا لهذا الشيخ يخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الله أخبره أنه إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره أنه كان توابا، وأن الله إذا فتح عليه ونصره فعليه نستغفر يتوب فيبكي أبو بكر. فسئل أبو بكر قال ما بعد النصر والفتح إلا الموت والنهاية، فكان أبو بكر أفقه الصحابة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. هذه آخر من آخر ما نزل من السور، وهي بعد وفود العرب، بعدما أذعنت العرب وسلمت قيادها لمحمد صلى الله عليه وسلم ورسله الملوك وأذعن إليه شيوخ القبائل وأتاه العشائر والأفخاذ والأسر، وأصبحت جزيرة العرب تتماوج من شمالها إلى غرب إلى جنوبها ومن غربها إلى شرقها، تتماوج بالرواحل والوفود والمسلمين والمهنئين والمباركين والتائبين والمنيبين والعائدين، كل يصافح وكل يسلم وكل يعلن أن لا إله إلا الله وكل يعلن التوحيد، وأصبح مسجد صلى الله عليه وسلم يغص بالناس، يرتحي الوفد ويستقبل الوفد، وبلال يجهز الوفد ويكرمهم، ويأتي وفد آخر يستقبله صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح ليله صلى الله عليه وسلم ونهاره في استقبال بعد صلاة الظهر بنو تميم، وبعد العصر الأزد، وبعد المغرب غطفان، وبعد العشاء هوازن، ثم مزينة وأسد، وكل القبائل وكل الناس والأقاليم ونجران وما أدراك ما نجران وغيره كثير، إلى أن اكتظت أيامه صلى الله عليه وسلم بالوفود، فنزل إذا جاء نصر الله والفتح، انتصرت نصرا عظيما. فكر في هذه اللحظة، لحظة الوفود ولحظة الانتصارات ولحظة تطويق الإسلام جزيرة العرب وأطراف الجزيرة إلى سوريا والعراق، وفكر يوم خرج صلى الله عليه وسلم طريدا مطرودا مشردا من مكة وحده مع أبو بكر على راحلة وهو يطارد في الصحراء وحده، ثم تعود له صلى الله عليه وسلم الدائرة على الكفار وينتصر بإذن الله، ويؤيد الله كلمته ويثبت دعوته ويرفع رايته ويعلن حجته عليه الصلاة والسلام، فيأتي النصر ويأتي الفتح، ينصره الله على أعدائه كل عدو، ويخمد كل عدو، ويذل كل عدو، ويأتيه الفتح، فيفتح الله له القلوب فيصل إليها النور، ويفتح الله له الأسماء، ويفتح الله له الأبصار، ويفتح الله له العقول، ويفتح الله له البلدان، ويفتح له المدن. والآن يدخل دينه صلى الله عليه وسلم قارات الدنيا، وأصبحنا خمس العالم أو أكثر، وأصبح في كل مكان يؤذن لله، وفي كل محل من أستراليا إلى السويد إلى الدنمارك إلى من الشرق من أقصى نقطة في الشرق إلى أقصى نقطة في الغرب، ما من مكان إلا ومؤذن وداعية وعالم ومسجد ومصحف وحديث ودعوة، فصلى الله وسلم عليه. إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، كان يدخل الواحد في أول الإسلام، يدخل أبو بكر وينتظر، ثم يدخل بلال، ثم يدخل سعد بن أبي وقاص، الزبير، طلحة، لكن الآن يأتي الوفد فيه 100، فيه 200، فيه 400، 500 يسلمون في لحظة واحدة. فماذا إذا تم الشيء؟ ترقب زوالا إذا قيل تم، انتهى. بلغ صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة، وقف في عرفة صلى الله عليه وسلم، قال أيها الناس، شوف العظيم، شوف هذا الإمام المعتبر صلى الله عليه وسلم يقف على ناقة ما تساوي 200 درهم برداء صلى الله عليه وسلم، لا يملك من الدنيا إلا تلك الناقة، يقول أيها الناس إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. قال اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، وانتهى صلى الله عليه وسلم من الحياة وذهب إلى ربه. فإذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك، ابدأ بالتسبيح، أكثر من التسبيح والاستغفار، لأن عند الكمال وعند انتهاء على الإنسان يكثر من ذكر الله عز وجل ومن الاستغفار، لأنه سبح يعني نزه الله عن كل نقص بحمد ربك وأثبت له كل كمال. فالتسبيح نفي النقص عن الله عز وجل، والحمد إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. واستغفره، لأن في النهايات يستغفر الله عز وجل. إذا سلمنا من الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة أول ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وفي الحج فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، قال فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقال سبحانه وتعالى فاستغفر لذنبك، وكذلك الاستغفار، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فعند الإفاضة والانتهاء من الحج يستغفر الله سبحانه وتعالى. ففي آخر العمل وآخر العمر عليك أن تكثر من الاستغفار، وفي آخر النهار وفي آخر الدرس واستغفره. هنا وقفة أيها الإخوة، كيف يقال للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن جاهد، بعد ما جالد، وبعد ما هاجر، وبعد ما أوذي، وبعد ما جاء، وبعد ما جرح، وبعد ما نفي من أرضه، وبعدما جوبه وموذي في سمعته وفي رسالته وفي بيته، يقال واستغفر، وسبح بحمد ربك واستغفر. يقول المنة لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى، ندري أنك تعبت وأنك جاهدت وأنك هاجرت، لا تسبح بحمد ربك واستغفر، الفضل لله. ندري أنك نصرت الإسلام وأنك نشرت الدين وأنك أقمت الحجة والبينة، لكن استغفر، استغفر ربك. لماذا؟ لأن المنة لله. لو تكون حياتك أنت وحياتي سجدة واحدة منذ أن تأتي بين أمهاتنا إلى أن نموت سجدة واحدة، كان الفضل والمنة لله وحده. فيقول الفضل لله حتى أنت استغفر. نعرف أن تنقبت أقدامك في تبوك إلى رسول الله، لكن استغفر. نعرف أنك جابهت وجاهدت ووذيت وكسرت ثنيتك، شج رأسك، قتل أصحابك، وشرت من وطنك، وتألبت عليك الأحزاب، واجتمعت عليك القبائل، وحوربت، لكن استغفر ربك، الفضل لله، إنه كان توابا، سبحانه يتوب على من تاب، نسأل الله أن يتوب علينا. وهذا رجاء في فضله سبحانه وتعالى في كرمه، فإنه يتوب على من تاب. فلا تتعاظم الذنب، لا تتعاظم، مهما اقترفت من الذنوب استغفر، إنه كان توابا. إذا أخطأت وارتكبت فواحش ومنكرات فاستغفر لذنبك، إن الله كان توابا. أملح هذا درس بحديث قدسي، يقول سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشري بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يستغفر ويسبح بحمد ربه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بي وبك ونحن أهل الذنوب وأهل الخطايا وأهل التقصير؟ فنستغفر الله ونتوب إليه، ونسأل الله أن يتوب علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يد أبي لهب وتب. هذا أبو لهب عم محمد صلى الله عليه وسلم، كان أحد العشرة من أعمامه، كان له غديرتان، يعني له لمتان وراء ظهري، وكان وضيئا جميلا جميل الوجه، قبيح العمل، قبيح السريرة، قبيح الطوية، قبيح المعتقد. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كان ينثر التراب عليه ويكذبه في المواسم ويقول لا تصدقوا هذا، هذا مجنون، هذا كذاب، هذا ابن عمي، هذا ابن أخي، هذا ليس بصادق. وتدور الأيام وتشترك معهم مجميل وليست بجميلة زوجته، وتؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتضع الشوك، ويأتي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، كفار قريش يدعوهم إلى الصفا، فلما اجتمعوا قال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال تبا لك لهذا دعوتنا، إلا تبا له وخسر وخابه. أجل يدعوهم لماذا؟ هي أعظم قضية، توحيد الباري سبحانه وتعالى والإيمان به سبحانه وإنقاذ الناس من الضلال وهدايتهم. قال لهذا جمعتنا، هو كان على الطاغوت والأوثان ويسجد الحجر وللوثن وهو نجس، لا يعرف الوضوء ولا الطهارة ولا الصلاة، وإنما هو في سكر وفي نكر. قال لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، وسماه بكنيته لأنه سوف يصل النار ذات اللهب، فله من اسمه وكنيته نصيب مشتق من اللهب. يقول خسر وخاب، إلا يده التي تبت وخسرت وأفلست من الخير وأفلس من كل بركة ومن كل خير. كل من عارض محمد صلى الله عليه وسلم فقد أفلس من كل خير، وكل من خالف منهجه فالفلس له، فالفلس واللعنة والخيبة والندامة. قال وتب وخسر وظل سعيه وخاب عمله وساء فعله وقبح وجهه، ما أغنى عنه ماله وما كسب. عنده مال وعنده كسب يتكسب فيه ومعاش، لا دافع عنه ماله ولن يغنيه ولن ينفعه عند الله، فهو ماله وماله وبال عليه وجاهه، فكل شيء صدك عن الله. إذا انحرف العبد عن الله كان كل شيء يحاربه، لا المال ينفعه ولا جاهه ولا وظيفته ولا أبناؤه ولا منصبه. ما أغنى عنه ماله وما كسب. أي مال هذا المال؟ مال السحت، مال الربا، مال الرشوة؟ لم ينفق في سبيل الله، لم يبني مسجدا، لم يطبع مصحفا، لم يضيف، لم يضر به أحدا، لم يطعم مسكينا، فعليه الخسار والوبار والدمار يوم القيامة. قال سبحانه سيصلى نارا ذات لهب، والله وعزة الله ليصلينه الله نارا تلظى، وهي نار جهنم ذات لهب تحرقه وتحرق جنوبه وتصل إلى فؤاده. لماذا؟ ما دام أبو لهب فليصل نار ذات لهب، ما دام من هذا موقفه من الدعوة، لذلك لا محاباة في الإسلام. هذا عم محمد صلى الله عليه وسلم، عمه أخو أبيه من النسب القوي الصريح المتين المعدن الأصيل، ومع ذلك انحرف عن منهج الله وظل. ويأتي بلال من أرض الحبشة وسلمان من أرض فارس وصهيب من أرض الروم يؤمنون فيصبحون أنصارا للإسلام، ويبني لهم الله قصورا في الجنة، ويمتدحهم رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وامرأته حمالة الحطب، يقول تحمل النميمة والغيبة والوشاية، والصحيح عند العلماء أنها كانت تحمل حزمة الحطب من الشوك وتنصره في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، تؤذيه عليه الصلاة والسلام. فكان إذا خرج إلى الحرم أو إلى طريقه وقع في الشوك في الطريق، فجازاه الله سبحانه وتعالى. قال وامرأته تلك حمالة الحطب سوف تذوق ما ذاق أبو لهب، تجتمع مع زوجها في النار، عندها حبل تربط به الحطب الشوك وترمي به في طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجعل الله سبحانه وتعالى هذا الحبل من سلب من النار يشتعل نار، ثم يجعل الله في جيدها وقيل في عنقها وقيل في يدها، يجعل الله هنا عنقا لها من نار فيربطها فتسحب به في النار في كل مكان جزاء لها على ما فعلت بسيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قال مسد، قال من ليف، وقيل من سلب، وهو يحترق نارا عليها جزاء ما فعلت. فالإنسان يجازى بمثل ما يجازى به. طب يكون صاحب أعوذ بالله الزور والبهتان يضرب شدقه في النار، يسحب شدقه ويجرجر في النار، نعوذ بالله. الزناة يوضعون في صهاريج وآنية مغلاه بالزيت المغلي حتى تتملخ وتتسلخ لحومهم عن عظامهم في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل. والخائن الذي غدر في الدنيا يقيمه الله يوم القيامة، والذي سرق وغل في ولايته يغل الله يده خلف ظهره. فنعوذ بالله من الخزي والنار والعار، ونسأل الله النجاة. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. هذه ثلث القرآن، وهذه من قرأ 10 مرات بنى له الله بيتا في الجنة، ومن قرأ 3 مرات فكأنما قرأ القرآن مرة واحدة. هذه يقول أبي بن كعب في مسند أحمد: قال المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. وفي لفظ: أربك من ذهب أم من حديد أم من نحاس؟ فأنزل الله: قل هو الله أحد. قل يا محمد للناس: ربي أحد، أحد واحد، أحد في ذاته، أحد في أسمائه، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يشابه أحد ولا يماثل أحد، ولا يشابه هو سبحانه أحد ولا يماثل أحد، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نعطل صفاته سبحانه وتعالى، ولا نصفه إلا بما وصف به نفسه، فهو لا يشبه خلقه سبحانه ولا يشبه خلقه سبحانه، والناس لا يشبهونه وهو لا يشبه الناس، فهو متفرد واحد أحد صمد جل في علاه، لا إله إلا هو أحد. قل أي يا محمد قل للناس: الله ربي الله. هذا الاسم الأعظم، الله. الله يقول أحد العلماء: الله كلمة لكنه المعجم كله، الله كلمة لكنه المعجم كله. الله لا يتسمى بالله أحد إلا الله، لا في الجاهلية ولا في الإسلام ولا عند العرب ولا في غيره، وليس في لغات العالم كلمة الله تطلق إلا على الله. ولذلك يقول لموسى: هل تعلم له سميا؟ يقول الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. قال: هل تعلم له سميا؟ يقول: ما لنا سمي، ولا ما تسمى باسمنا أحد، وما سمينا أحد باسمنا الذي لنا، ولم يشابهنا أحد، فالله لا يسامي أحد ولا يشابه أحد جل في علاه حتى في اسمه، فاسمه الله سبحانه جل في علاه، لأن الأسماء كلها تضاف لهذا الاسم والصفات. أحد يعني لا يشابه أحد، يعني مستقل سبحانه وتعالى. الله إعادة الاسم للتشريف والتعظيم والذكر المبارك. الصمد، شرح ابن تيمية كلمة الصمد 60 صفحة. الصمد هي الذي تصمد إليه الكائنات، تتجه إليه الكائنات وتطلبه المخلوقات، تصمد تتجه إليه، صمد إلى السترة اتجه إليها، صمد إلى الباب اتجه إليه، الكائنات والمخلوقات والعجماوات كلها تصمد إلى الواحد الأحد، كل يوم هو في شأن، هذا يطلبه رزقا، وهذا مالا، وهذا مغفرة، وهذا عفوا، وهذا نجاحا، وهذا منزلة، وهذا وظيفة، وهذا صحة، وهذا زوجة، وهذا مرتبا، وهذا تسهيلا، وهذا نصرا، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ويبذل الجميع، ثم لم ينقص مما في يمينه إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. هذا الصمد، والصمد القوي الغني سبحانه جل في علاه لا إله إلا هو، يعني الصمد قال قوي من أسمائه أنه صمد. يقول: الأرض القوية الصلبة القائمة سمى صمد، فهو قوي لا ينازع، يغلب من غالبه ويخذل من حاربه، وهو واحد قهار، وهو غني عن من سواه، يطعم ولا يطعم، وهو صمد سبحانه لا يأكل الطعام، يطعم ولا يطعم، يطعم غيره ولا يأكل الطعام، لست في حاجة للطعام سبحانه وتعالى. وهو سبحانه لم يحتاج لأحد سبحانه وتعالى، وليس بفقير بل هو الغني. والصمد هو الذي بلغ النهاية في السؤدد، فكل شرف وكل مجد وكل جود وكل عظمة وكل جلال وكل هيبة فلله وحده سبحانه. والعز الذي يؤتى الناس إنما يؤتى جزء من جزء من ذرة من ذرة مما آتاهم الله سبحانه، أما العز كله فلله، والمجد كله فلله، والعظمة كلها لله وحده سبحانه وتعالى. فهو عظيم جليل ذهب بالجمال والجلال والكمال، تقدس لا إله إلا هو على كل حال. هذا الصمد لم يلد ولم يولد، لم يلد سبحانه، لم يأتي منه ولد، ولم يأتي هو من أم ولا أب سبحانه وتعالى، ليس له أم ولا أب، وليس له زوجة صاحبة، وليس له ولد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. فقد لعن من نسب إلى الله صاحبة الزوجة، ولعن من نسب له الولد أو الأبوين. فالله واحد فرد صمد سبحانه وتعالى، لم يأتي له نسل ولا ذرية، لم يخرج. يقول بعض الألفاظ من الألفاظ على السنة، يقول: لم يخرج من شيء ولم يخرج منه شيء، فهو واحد أحد فرد صمد جل في علاه، ليس له ولد ولا يحتاج سبحانه وتعالى لأن يكون له ولد، بل الناس عبيد له، تحت قهره وتحت قدرته جل في علاه وتحت عظمته وهيبته، وكذلك لم يأتي سبحانه وتعالى من أب ولا أم، فهو سبحانه وتعالى إله واحد أحد صمد، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له شبيه ولا أحد يكافئه أو يناده أو يماثله، لا إله إلا هو، لا يجوز أن يشابه أحد في الكون ولا من المخلوقات، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا ضديد ولا نديد ولا مشابه ولا مشارك له سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة التوحيد في هذه السورة، نفعنا الله وإياكم بها، تقرأ في الصباح ثلاثا مع الفلق والناس، وتقرأ في المساء ثلاثا مع الفلق والناس، تكفك من كل شيء. وبعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي والإخلاص مرة والفلق مرة والناس مرة. هذه السورة يقول صلى الله عليه وسلم الصحابة اجتمعوا فإني سوف أقرأ عليكم ثلث القرآن، فاجتمعوا فقال بعضهم يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم قد قرب الظهر يقرأ علينا ثلث القرآن؟ فجلس على المنبر صلى الله عليه وسلم فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد حتى ختمها، قال هذه ثلث القرآن. أتى رجل من أنصار قال جاري سمعته البارحة يقرأ يردد ما يحفظ إلا قل هو الله أحد، يردده حتى الفجر. قال صلى الله عليه وسلم تعال ادعه. قال مالك؟ قال ما يحفظ إلا قل هو الله أحد. قال والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. أتوا بإمام، هذا في الصحيح، يصلي بقومه، فكان إذا قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ سورة، يقرأ قل هو الله ثم في كل ركعة قرأ سورة. قالوا إما أن تكتفي بالإخلاص سورة قل هو الله أحد وإلا تكتفي بسورة. قال لا، إن تريد أن أصلي بكم فأنا أحب أن أقرأ في كل ركعة، لن أتركها أبدا، وإلا أبحث عن إمام آخر وهو أحسنهم في الإمامة. فذهبوا فأخبروا صلى الله عليه وسلم، قال سلوه لماذا يقرأها في كل ركعة؟ قالوا لماذا تقرأها في كل ركعة؟ قال فيها صفة الرحمن وأنا أحبها لأن فيها صفة الرحمن. قال أخبروه أن الله يحبه، الله الواحد الأحد يحبه، فإذا أردت يحبك الله أحب قل هو الله أحد هذه. وأما في رواية قيل آخر فكان يقرأها، قال لماذا تقرأها؟ قال فيها صفة الرحمن، قال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. الله أكبر معظم قل هو الله أحد، والله أكبر ما أجملها وما أجلها وما أبلغها وما أصلها للقلوب وما أحسنها راحة للمؤمن وعزة له إذا قلت قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، قل أيها النبي ويا من تبع النبي صلى الله عليه وسلم، أعوذ وألتجئ وأعتصم برب الفلق. قيل الصبح الذي فلقه الله سبحانه وتعالى، وقيل الشفق لكن الصبح أمكن وهو الصحيح. أعوذ بك يا من فلق الصباح، الله فالق الحب والنوى، والله اللي فالق الأصباح سبحانه، يفلق الليل من النهار جل في علاه. الفلق، من هو رب الفلق؟ الله وحده. لماذا الفلق؟ لأنه يفلقه من الليل فيصبح الصباح. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من كل شر مخلوق من مخلوقات الله، سواء من الناس أو الدواب أو غيرها من الحشرات، كل ذي شر أعوذ بالله رب الفلق من شر ما خلق، سواء من إنسان أي حيوان أو حشرة أو دابة أو ثعبان أو عقرب أو نحو ذلك. وهذه كافية شافية، فإن فيها التعويذة، يعني فيها الالتجاء والتحصن، ولذلك تقرأ عند النوم ثلاثا وتكره على أطفالك. علموا أطفالكم يا أخوان الحروز الشرعية المحمدية النبوية التي تمنعهم من السحر والعين وتلاعب الشيطان، وتمنعهم من مس الجن، وتمنعهم من الأمراض المؤذية، وحتى تمنعهم من الهوام والدواب. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر الليل إذا أظلم وطبق العالم بظلمته. فالغاسق في القول الصحيح، أنا أتي بالقول الراجح والقول الصحيح والقول المشهور، أنا لن أذهب وراء يعني الأقوال لجمعها لكم، نريد أن نجتمع على قول صحيح من أقوال السنة الذي كثرت عليه الأقوال والذي اجتمع عليه أئمة التفسير. من شر الليل إذا أطبق طبق على العالم، فإن الليل يحمل في جنحه مصائب وفتن وبلايا ومحن، والليل تسري فيه الدواب، والليل تتحرك فيه العقارب والحيات، والليل تذهب فيه الشياطين والجن والثعابين. فيقول ومن شر غاسق إذا وقب، نعوذ بالله من شر ما يحمله الليل، لأن الليل فيه أشياء ودواهي وأمور، فإذا تعودت بالله والتجأت له حصنك الله، ومن شر غاسق إذا وقب، إذا طبق العالم ووقع على العالم بظلمته، ومن شر النفاثات في العقد. وأعوذ بك يا رب من شر الساحرات اللواتي ينفثن في العقد، لأنهم يعقدون خيوط ويسحرون بها وينفثون فيها سحر الصرف وسحر العطف. الصرف يصرفون الإنسان مثلا عن الإنسان، والرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل، والعطف يعطفون واحد يعني عشيق على معشوق أو كذا بالمحرمات، يعطفون إنسان لإنسان فيدفعون لهم مالا، فإذا دفع المال للساحر وفعل ذلك فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى ساحرا أو كاهنا عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أتى إليه ولم يصدقه إنما ذهب إليه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فأعوذ بالله من شر النفاثات في العقد، هذا الذي تمنع السحر الآيات هذه والسور هذه، فعلموها وقرؤوها وحفظوها ابناءكم. فأعوذ بك يا رب من شر النفاثات الساحرات اللواتي ينفثن في العقد والخيوط، يعقدن الخيوط ثم ينفثن فيها ويضعون عملا فيها، فيصرفون الناس عن بعضهم البعض ويعطفون بعضهم على بعض. ومن شر حاسد إذا حسد، وأعوذ بك من شر الطماع الحاسد صاحب النفس الخبيثة الذي يحسد العباد الله على ما أعطاهم الله من نعم، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه، لأنك لم ترضى لما وهب. فهذا الحاسد يستعاذ منه، فإذا تعودت منه أعاذك الله من عينه، لأن عين الحاسد طامعة وقد تصبح أكبر من القذيفة والرصاصة، وتنزل الجمل في القدر والرجل في القبر. وعين الحاسد ترى الجمال فتحرقه وتسحقه بإذن الله، ويعجب بالذاكرة فتصبح تالفة، يتلف الذاكرة حتى يتلف عقل الإنسان، ويرى الشاب فيوقعه مريضا وقد يميته وغير ذلك. وهذه قصصهم كثيرة للجشع الذي في قلوبهم والطمع والنفوس الشريرة الأرواح الخبيثة التي يحملونها، فأمرنا نستعيذ منهم، أعاذنا الله وإياكم منهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أيها النبي ويا من تبع النبي عليه الصلاة والسلام، أعوذ وألتجي وأعتصم، شوف ما أحسن، أعوذ أعوذ وألتجي وأعتصم برب الناس، لا يعاذ ولا يستعاذ إلا بالله، ولا يعود ولا يفوض الأمر إلا إلى الله، ولا يتوكل إلا على الله. أحد الشعراء من الأندلس كان ابن هاني في إلحاد قاتله الله، يقول لأحد الملوك يا من أعوذ به، ونسبت هذه حتى للمتنبي لكن ابن عساكر ذكره، ما هي ليست في الديوان وأظن لابن هاني وهذا الظاهر، لأن ابن كثير يقول أنها للمتنبي، وابن تيمية كان يقول إني أدعو في السجود أحيانا بما تتضمنه أبيات هذا الشاعر، يقصد المتنبي أو غيره، لأنه يقول فيها يا من أعوذ به فيما أؤمله وأستجير به فيما أحاذره، لا يكسر الناس جبرا عظما أنت جابره، ولا يهيضون عظما أنت كاسره أو أنت جابره، على هذا يقول أدعو بما تشتملت عليه. يقول لمخلوق، شوف مخلوق المخلوق، يا من أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره. فابتلى الله الشاعر ذاك بمرض العضال في أضلاعه، وهذا في سيرتي في ترجمتي في شعراء الأندلس، فكان يتلوى ويعوي كالكلب على فراشه ويصيح حتى يقول أبي عيني مفتقر إليك أهنتني، نظرت لي فأهنتني وقذفتني من حالك، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق سبحانه. هذا جزاء من يعلق بغير الله سبحانه وتعالى ونستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى. قال برب الناس، رب فيها الخلق، إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المتصرف في الكون المدبر، فالربوبية تشمل الملك والخلق والرزق والتصريف في الكون، ملك الناس المتصرف في أمور الناس مدبر أمور الناس الحاكم على الناس وحده، فهو سبحانه وتعالى الملك وحده، وفي القيامة لا مالك ولا حاكم ولا قاضي إلا الله وحده. إله الناس المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا يعبد بحق إلا الله ولا يشرك به، فهو المستحق لأن يعبد دون ما سواه جل في علاه، ومن أشرك بالله فقد خرج من الدين وبرئت منه الذمة وعليه لعنة الله، وقد هوى وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق من شر، يعني أعوذ بك يا رب الناس ويا ملك الناس ويا إله الناس من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، يوسوس يحدث الإنسان حديث النفس فيأمره بالمعاصي والفواحش والكفر والبدعة والضلالة. ومرة يخنس إذا ذكر الإنسان ربه خنس، يقول جاثم جاثم على قلب الشيطان، على قلب الإنسان ابتلاء، الله ابتلانا به ليرى إيماننا وصدقنا وهجرتنا وجهادنا. فأنت إذا جاهدت الشيطان بالذكر والصلاة والطهور وقراءة القرآن نصرك الله عليه، وإذا أهملت نفسك وأهملت قلبك وبقيت فقط في المعاصي والمنكرات والفواحش استولى الشيطان على هذا العبد. قال فيخنس، فإذا ذكر الله خنس، وإذا سكت إذا سكت بدأ يوسوس، فهو وسواس الخناس، يوسوس إذا سكت الإنسان من الذكر وغفل ويخنس وينكتم ويخرس إذا ذكر العبد ربه الذي يوسوس في صدور الناس. هذا الشيطان يوسوس في صدور الناس فلا يملي عليهم ولا يحدثهم إلا بكل كفر وشرك ونفاق وبدعة وضلالة، فهو يوسوس لهم بكل سوء. ولذلك اعصى الشيطان والنفس والهوى تصل إلى الرضوان وإلى طاعة المولى سبحانه وتعالى وتنال قربه جل في علاه. ولا يكون ذلك إلا أن تجاهد نفسك وتلتزم الأذكار الشرعية التي علمنا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. فهذا الشيطان يوسوس في صدور الناس، وهذه الوسوسة في صدور الناس من شياطين. والوسوسة أحيانا والشر والتأثير بالشر والسوء يأتي من شياطين الجنة والناس. الجنة هم الجن لأنهم يختفون يجنون عن الناس اسم الجنة، الجنة بالكسر هم الجن، والناس من شياطين الناس. أما شياطين الجن فيدفعون، اسمع، فيدفعون ويحتمى منهم بالطهارة، بالغسل من الجنابة، بالوضوء، بقراءة القرآن، بالصلاة، بذكره سبحانه وتعالى، بالأذان، بالجلوس في حلق العلم، بطلب العلم النافع الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، بلزوم السنة. هذا يدفع شياطين الجن. أما شياطين الإنس فيدفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، بالحلم، بالصفح، بالصدقة حتى يخلصك الله منه. تدفع باللين، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول أحد الشعراء وكنت سمعت أن الجن عند استماع الوحي ترمى بالنجوم، فلما أن علوت وصرت نجما رميت بكل شيطان الرجيم. وهذا من أقوى الأبيات. يقول وكنت سمعت أن الجن عند استراق السمع كما تعرفون ترمى بالكواكب، ترمى بالنجوم، فلما أن علوت وصرت نجما رميت بكل شيطان الرجيم. ولذلك يقولون إن شيطان الجن قد تمتنع منه بالطهارة والذكر، وشيطان الإنس أحيانا يدخل عليك في البيت فيجلس معك ويتحدث معك ولا تدري أنه شيطان، فيوسوس لك ويلبس عليك. ولذلك أكثر ما ظل خاصة مثل طائفة الشباب هم شياطين الإنس. يأتي شاب آخر شيطان في مسلاخ إنسان ترك القرآن وطاعة الرحمن واتبع الشيطان، فيوسوس له في الجريمة والفاحشة والمخدرات وترك الصلوات واتباع الشهوات والغفلة عن الآيات البينات وعصيان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. هذا شيطان، هذا جليس السوء اسمه شيطان. فهذا يستعاذ أنك تدفع، ومن الحكمة أن لا تجالسهم إذا كنت ضعيفا، فعليك أن تفر من شياطين الإنس. لعرف الإنسان بالسوء أن تجتنب وتجتنب مجالسه وترافق الصالحين من أهل الخير من طلبة العلم والصالحين والأخيار والأبرار، فإنهم أولياء الله سبحانه وتعالى وهم المقربون منزلة عنده سبحانه.